المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي قدره في المسجد الحرام في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 29 من شهر جماد الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني المسلمين أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وولدا صالحا. في هذه الليلة أو في هذا اللقاء نتكلم بما يسر الله عز وجل على ما سمعنا في قراءة إمامنا في هذه الصلاة، صلاة المغرب. فما الذي قرأ إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب؟ من يعرف؟ نعم، الانفطار. بارك الله فيك. قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه أربعة أشياء. ماذا يكون بعدها؟ علمت نفس، أي كل نفس، ما قدمت وأخرت. هذه السماء التي أخبر الله تعالى أنه بناها بأيد، أي بقوة، وأخبر أنها شداد، فقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماء التي قال الله تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا يمكن أن ترى فيها خللا ولا ضعفا، بل هي قوية، لأن الله سبحانه وتعالى بناها بأيد، أي بقوة. هذه السماء إذا كان يوم القيامة انفطرت، تمزقت، لأن الأمر انتهى وانقضى، والذي أراده جل وعلا حصل في هذه الخليقة، لعل أحدا يكون في قلبه هاجس، حيث قلت إن معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، إذ يظن بعضكم أن المراد بالأيد هنا أيد الله عز وجل، أيدي الله عز وجل، وليس كذلك، لأن الأيد هنا لم تضف إلى الله، ما قال بأيدينا، قال بأيد. ولا يحل لنا أن نضيف إلى الله ما لم نضفه إلى نفسه. فما معنى الأيد؟ الأيد في اللغة العربية بمعنى القوة، يقال آد المضارع يأيد، المصدر أيد. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، سبحان الله، هذه الكواكب العظيمة الرفيعة المنيرة التي جعلها الله تعالى مصابيح في السماء، وإذا شئت أن تعرف عظمتها فأبعد عن أنوار الكهرباء تجد العظمة العظيمة، سبحان الله العظيم. هذه الكواكب إذا كان يوم القيامة انتثرت، تفرقت وتناثرت، وإذا البحار فجرت، يفجر بعضها على بعض، ولا تكون أرض يابسة، لأن الله تعالى إذا كان يوم القيامة فإنه يقبض الأرض بيده جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كم هذه؟ كم ذكر الله عز وجل في الشر إذا السماء وإذا بحرف جر ثلاث أشياء. الرابع وإذا القبور بعثرت. إذا بعثرت يعني بعثر ترابها وخرج الناس من قبورهم لله عز وجل. الناس الآن إذا ماتوا دفنوا في الأرض لقول الله تعالى منها خلقناكم أتموا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تبعث القبور يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعاس، عراة ليس عليهم كساء، غرل يعني غير مختونين، الختان اللي يكون في بقطع جلدة الحشفة هذا يعود يوم القيامة يعود. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا الذي أخذ من الإنسان يعود يوم القيامة لقول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اليد إذا قطعت بحادث أو بقصاص أو بسرقة قطعت ودفنت في أي مكان، ثم مات من قطعت يده، فإذا كان يوم القيامة إيش؟ تعود هذه اليد التي قطعت، لأن الله عز وجل يقول كما بدأنا أول خلق نعيد. هذا المشهد العظيم تأملوه يا إخواني، تأملوه في كتاب الله، إنه لمشهد عظيم، إنه لمشهد تزيغ فيه القلوب والأبصار، تشخص فيه القلوب والأبصار. ماذا يكون بعد هذه الأشياء الأربعة؟ علمت نفس، ونفس هنا نكرة لكن بمعنى العموم، علمت نفس يعني كل نفس إيش؟ ما قدمت وأخرت. لماذا تعلم؟ تعلم بكتابها. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يعني يقال اقرأ كتابك، ما نظلمك، أنت اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، يعني عاملك بالإنصاف والعدل، ما لا تظلم، هذا كتابك اقرأ. حينئذ يعلم الإنسان إيش؟ ما قدم وأخر، يعني ما عمله في أول عمره وما عمله في آخر عمره، يجد مكتوبا. سبحان الله. أرأيتم يا أخوانا لو أن شخصا وضع على صدره مسجل يسجل كل ما يقول، ألا يخاف ممن وضعه أن يقول فيه ما يكره؟ أجيبوا جماعة، لا إله إلا الله. السؤال معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، إنسان وضع على صدره مسجل من أجل أن يسجل كل ما يقول، هل يمكن لهذا الذي وضع في صدر المسجل أن يسجل فيه ما يغضب من وضعه عليه؟ لا يمكن. إذن لماذا لا نخاف الله عز وجل؟ لماذا لا نخاف من هذا الكتاب الذي نلقاه منشورا؟ أسأل الله أن يجعل فيه الخير لنا ولكم. لماذا لا نخاف؟ وهل الذي يوجد في الكتاب هي الأعمال فقط ولا الأعمال والأقوال؟ الجواب الأعمال والأقوال. واسمع إلى قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله أن ينجيني وإياكم. الأمر ليس بهين، كل قول تقوله فيه رقيب عتيد، رقيب حاضر يكتب. طيب لو قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكتب أو لا تكتب؟ نعم تكتب. لو أن رجلا اغتاب أخاه المسلم، تكتب أو لا تكتب؟ تكتب. لو أن الإنسان تكلم بكلام لغو لا ليس فيه خير ولا شر، يكتب أو لا يكتب؟ يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا، وهذا رجل من كبار التابعين، يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض في مرضه. الله أكبر. فأمسك أبو عبد الله رحمه الله، أمسك عن الأنين. ليش؟ خوفا من أن يكتب. اللهم أنجنا يا رب العالمين. الأمر خطير، من يحصي الكلام الذي يقع منا في مجالسنا، في أسواقنا، في مساجدنا، في كل مكان، من يحصيه؟ لكن يحصى، يحصى. علمت نفس إيش ما قدمت وأخرت. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء غرك بالله حتى تعصي الله وتخالفه فيما أمرك، مع أنه عز وجل كريم؟ من كرمه تعالى أن الحسنة بكم يا أخي؟ السؤال الخاص، قم قم. الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها. من قال لك هذا؟ من قال ذلك؟ هل في القرآن ما يدل على هذا؟ هل في القرآن ما يدل على أن حسن بعشر أمثالها؟ لا. سؤال خاص لك. ها؟ لا تذكر. بارك الله. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم تفضل. ايش يقول؟ لا بارك الله فيك، ليس هذا هو. تفضل قم. هل في القرآن ما يدل على ان الحسنة بعشر امثالها؟ ما قل اي ايش الفائدة؟ أي تصور المحراب الرجل، ليش تجيب ما سئلت؟ طيب تفضل. نعم أحسن، بارك الله فيك. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. اللهم لك الحمد. أليس هذا غاية الكرم؟ هذا الكرم العظيم. فما الذي غرك بربك الكريم أيها الإنسان؟ ما الذي غرك؟ إذن ارجع إلى ربك، أطع ربك تكسب الحسنات، لا تخالف أمر الله وتقع في نواهيه فتقع في غضبه. ثم قال: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، الحمد لله. الذي خلقك، هل أحد ينكر أن الله خلقه؟ أبدا، لا يمكن إلا مكابر. كلنا يعلم أن الله هو الذي خلقنا. هل خلقك أبوك، أمك، رئيسك أبدا، ما خلقك إلا الله عز وجل. فسواك أي في الخلقة جعلك سويا مستقيما. ولهذا لا يوجد أحد من الحيوان كالإنسان مستقيما. فعدلك أي جعلك ذا اعتدال. ثم قال في أي صورة ما شاء ركبك، كما قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هل أنت الذي تختار الصورة؟ أجيبه لا، من يختارها؟ الله عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك. وإذا علمنا ذلك أوجب لنا أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، في عباداتنا، في ملماتنا، في كل حال يا أخوان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا والله. ثم قال عز وجل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انتقال من الأول إلى الثاني. بل تكذبون بالدين بالجزاء. من الذي يكذب بالدين؟ الكفار الذين ينكرون البعث ويقول قائلهم من يحيي العظام وهي رميم. والجواب يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني هل نبعث وندان ونجازى؟ هذا زعمهم أنه لا يمكن. والجواب ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا هم نفخة واحدة، إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت، يقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الذي على كل شيء قدير. صيحة واحد يصاح بهم اخرجوا احضروا فإذا هم جميع جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن كن فيكون. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة. وما أمرنا يعني ما أمر الله عز وجل للشيء إذا أراده إلا إيش؟ إلا واحدة. واحدة كلمح بالبصر، يكون الشيء كلمح بالبصر. ونحن لا نتصور شيئا أسرع من لمح البصر وهي صيحة واحدة. إذن هؤلاء الذين كذبوا بالدين والجزاء لا شك أنهم ضالون، وأنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوا عظمة الله، وإلا لآمنوا بهذا. ثم قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن عليكم لحافظين، من هؤلاء الحافظون؟ الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله أكبر، ما أعظم عناية الله تعالى بابن آدم. كل إنسان له عنده ملكان، واحد على اليمين واحد على الشمال يكتبان ما قال وما فعل، لكنهم كرام لا يمكن أن يظلموا الإنسان ولا أن ينقصوا من حقه شيئا لأنهم كرام كاتبين، يعني يكتبون ما قال الإنسان وما فعل الإنسان. وهنا قد يتنطع متنطع ويتعمق متعمق ويقول كيف يكتبون، بماذا يكتبون، بأي قلم وعلى أي صحيفة؟ فماذا نقول له؟ نقول هذا سؤال محرم لا يحل، كل أمور الغيب لا تورد عليها سؤالا. ما موقفنا من أمور الغيب؟ ما هو؟ الإيمان والتسليم، الإيمان والتسليم. أما بماذا يكتبون وعلى أي شيء يكتبون هذا لا يحل لنا أن نسأل عنه. واسمع قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وهو يقرر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه تلاميذه، جاء رجل وقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن العرش استوى؟ في أي حديث وردت؟ في أي حديث وردت؟ في أي حديث وردت؟ وردت في القرآن وكذلك في الحديث، لكن في القرآن في سبعة مواضع، سبعة مواضع يقرر الله عز وجل أنه استوى على العرش. فنحن نؤمن بهذا ونشهد الله، نشهد الله وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأنه استوى على عرشه جل وعلا. قال كيف استوى؟ يريد أن يشرح الإمام مالك كيفية استواء الله على العرش. أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ أتدرون ماذا حصل؟ هذا سؤال عظيم ورد على قلب الإمام مالك وكأنه أثقل حجر في الأرض، أطرق هكذا وجعل يتصبب عرقا رضي الله عن سلفنا الذين يقدرون الله حق قدره، قام يتصبب عرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أقول مرة ثانية وثالثة وأختبركم فيها، الاستواء غير مجهول والكيف يعني كيف استوى غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه المرة الثانية. الثالثة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأيكم الذي حفظه؟ بشرط أن لا يكون عنده حفظ من أول. تفضل. نعم نعم بارك الله فيك. غير مجهول يعني ايش؟ معلوم، لان معنى استوى على العرش على العرش. والعرش هو اعظم المخلوقات التي نعلمها، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، لا إله إلا الله، حلقة المغفر صغيرة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض. ماذا تكون هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ عجيب، لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على هذه الحلقة. سبحان الله، هذا الكرسي، هذا العرش العظيم استوى الله عليه، أي على عليه. لكن كيف؟ الإمام مالك يقول الكيف غير معقول، يعني عقولنا لا تدركه، ما تدرك الاستواء كيف يكون. والإيمان به واجب، أي بالاستواء على ما أراد الله، والسؤال عنه يعني عن كيفيته بدعة. الإيمان به واجب ليه؟ لأن الله تعالى قرر ذلك في 7 مواضع من كتابه. السؤال عنه بدعة لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن كيفيته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عندهم من الأدب مع الله ورسوله ما يمنعهم أن يسألوا عن الكيفية. إذن استوى على العرش، يعني أجيبوا يا أخوان، أجيبوا، على وارتفع. كيف استواؤه؟ لا ندري، غير معقول. ما حكم الإيمان به؟ واجب. ما حكم السؤال عنه؟ بدعة. تمام. هذا الذي قاله مالك تلقاه الناس بالقبول، وقاله قبله شيخه أيضا. طيب، ثم قال رحمه الله: وما أراك إلا مبتدعا. معنى ما أراك أي ما أظنك، واعلم أنه يقال أرى ويقال أرى. إذا قيل أرى يعني أعلم، وإذا قيل أرى يعني أظن. اسم هذا اجتمع هذان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية. أتي بكعب ابن عجرة رضي الله عنه وكان مريضا، أتي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكعب والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، القمل يتناثر على رأسه على وجهه من رأسه. ليش؟ من أجل المرض. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني بعيني، وأرى الأولى بمعنى أظن، يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك لهذا الحال. قال الإمام مالك: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من مسجد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يلا أخرجوه، لأن مثل هذا السؤال سؤال في غير محله، ولا يقع إلا من أهل البدع وأشباههم. طيب، البدعة هل كل شيء جديد يعتبر بدعة؟ أجيبوا جماعة، هل كل شيء جديد يعتبر بدعة؟ نعم، غلط. الآن الساعة هذه اللي معي جديدة، يعني مبتدعة ولا غير مبتدعة؟ محدثة. هل تقولون بدعة يجب عليك ترمي بها؟ لا. طيب، الأقلام هذه في جهودنا هل هي بدعة؟ لا. إذن البدعة هي كل ما يتعبد به الإنسان لله تعالى ولم تكن في شرع الله. أضبط البدعة يا أخي، لأن يبني عليها مسائل. البدعة هي إيه؟ كل ما يتعبد به الإنسان لله ولم تكن في شرع الله. أعيد مرة ثانية، ثالثة. البدعة كل ما يتعبد به الإنسان لله وليست في شرع الله. أنتم معي يا أخوانا؟ طيب قلها يا أخي. أحسنت بارك الله فيك. أهل العقائد الفاسدة يتعبدون لله بها، يقول هذا هو الواجب علينا، الواجب أن نؤول كل الصفات إلا ما استثني عندهم، وآخرون يقولون الواجب أن نؤول جميع الصفات. الذين يبتدعون في الدين أذكارا أو صلوات أو صياما يتقربون بذلك إلى الله لا شك، أنه ما فعلوا هذا ولا أتعبوا أنفسهم إلا إيش؟ تقربا لله عز وجل. يعني قل من يفعل هذا مراغمة لأهل السنة، لكن يتقربون بها الله. ننظر هل هذه العبادات وإن لم يشرعها فهي بدعة وضلالة؟ وهنا أسأل، ما الأصل في العبادات؟ ما الأصل في العبادات؟ تفضل. المنع حتى يقوم دليل، انتظر يا رب حتى يقوم دليل. أحسن بارك الله فيك. يا إخوان العبادة مهم مثل المعاملات، مهم مثل الصنائع، العبادة وسيلة لله عز وجل لا بد أن يأذن الله بها، وإلا فهي باطلة مردودة على صاحبها لا يزداد بها إلا بعدا من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا على صاحبه. وهل ينفعه عند الله؟ لا يقربه إلى الله، بل كل بدعة ضلالة. نحن الآن في استقبال شهر رجب مضر، إحدى القبائل الكبرى في قريش، وهناك ربيعة لها رجب تحرم فيه القتال، لكنه رمضان. شوف قبيلتان من العرب إحداهما لها الرجب الحقيقي، وأخرى لها رجب رمضان. انتبه يا أخي، الأشهر نعم رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم التي هي أربعة أشهر في السنة. أحد منكم يعرفها؟ أربعة أشهر حرم في السنة. تفضل. إيش؟ نعم ذو القعدة، أحسن بالفتح. نعم بارك الله فيك. جيد، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، أربعة. في الجاهلية يحرمون فيها القتال، ما حد يقاتل أحد حتى لو رأى الرجل قاتل أبيه ما قتله، محترم عنده، لأن الأشهر الثلاثة المتوالية أشهر حج، يعني أشهر سفر الناس للحج في ذي القعدة، في محرم شهر رجوعهم حتى يأمن الناس الذين يذهبون إلى الحج ذهابا وإيش وإيابا. وإن كان المحرم ليس من أشهر الحج، لأن يعني أشهر الحج تنتهي بانتهاء الحج. رجب يعتمرون فيه لأنه نصف العام. محرم صفر ربيع، نعم صفر ربيع، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، هذه خمسة. السادس ما هو؟ رجب. فهم يعظمون رجب تعظمه مضر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم. طيب، السابع إذا بدأنا من محرم، نبدأ من تمام الأشهر الثلاثة المتوالية. طيب، على كل حال هذا الشهر لا شك أنه شهر محرم، ولكن هل يتميز بشيء؟ نقول لا يتميز عن الأشهر الثلاثة صاحباته بشيء، لا بصيام ولا بصلاة ولا في أي شيء من الأعمال، اللهم إلا العمرة، فقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعتمرون فيه، أما غير هذا فلا. في شهر رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب، تسمى صلاة الرغائب. متى تكون؟ في أول ليلة جمعة، في أول ليلة، في أول جمعة ليلتها بعد بين المغرب والعشاء، صلاة 12 ركعة تسمى عندهم صلاة الرغائب، يصلون 12 ركعة ويسمونها إيش؟ صلاة الرغائب. هذه بدعة ولا يحل الإنسان أن يتعبد الله بها، لأن هذه تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. حتى إن النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب أنكرها بشدة، قال إنها بدعة قبيحة منكرة. شوف، وصفها بالقبح، لأنها شرعت بغير إذن الله، وأول ما كانت في القرن الرابع الهجري، أول ما أحدثت في القرن الرابع الهجري. شوف، مضى القرون الثلاثة المفضلة كلها مضت ما يعرفون هذه الصلاة، حتى ابتدعت في القرن الرابع الهجري. هل يمكن أن تشرع عبادة بعد موت الرسول؟ أجيبوا يا أخوانا، لا، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن ابتدع عبادة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على خطر عظيم، لأنه يستلزم من هذه البدعة أن الدين ناقص لم يكمل. لأن نقول هذه البدعة إما أنها دين أو غير دين. إن قال إنها غير دين كنا لا نستعبد بالله بها، إن قال دين إيش نقول؟ يعني أنك لم تؤمن بأن الله أكمل الدين، وإلا فلا داعي له. كذلك أيضا في شهر رجب أحدث بعض الناس صدقات، صدقات في أول ليلة منه، وحلوى تقدم، نعم، واحتفال يشبه احتفال بالعيد. من أين جاء هذا؟ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلون هذا؟ الجواب لا. إذن هو بدعة. داع الشهر يمر كغير من الشهور. أحدث بعض الناس صيام رجب، وصيامه لم يرد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صيامه بخصوص ما ورد عن الرسول. ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله إفراد رجب بالصوم، كمان كنت صوم وحده. ما هو الشهر الذي يكثر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصوم غير رمضان؟ ما هو؟ قول. لا، شعبان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان، حتى إنه يصومه إلا قليلا. إذن صلاة الرغائب، الصدقات، إفراد بالصوم، رابعا يقولون إن المعراج الذي صار للرسول عليه الصلاة والسلام كان ليلة 27 من رجب. فنقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ ما في دليل. هذه كتب التاريخ بين أيدينا، ابن كثير في البداية والنهاية وغيره لم يذكروا أنها في 27 من رجب، وإن كانت اشتهرت بعد ذلك بهذا، لكن الكلام الأول. وأقرب ما يكون أن يكون المعراج في ربيع الأول، الشهر الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب ما يكون. فإحداث احتفال ليلة 27 من رمضان من رجب بناء على أنها ليلة المعراج، هذه خطأ تاريخيا وخطأ شرعيا. تاريخيا لأن ذلك لم يثبت، تعبديا لأن حتى لو ثبت أن المعراج في تلك الليلة فإحداث عبادة فيه أو احتفال أو عيد بدعة. كيف هذا؟ نقول هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ أنا أقول لكم لا، ما كان يحتفل ليلة 27 من رجب. هل كان جاهلا بأن ذلك مشروع؟ نعم لا يمكن أن يكون قائد الأمة ومن علمه الله ما لم يكن يعلم أن يكون جاهلا بشيء من شريعة الله. إذن لا يمكن أن يكون جاهلا. فإن قلت هو عالم، قلنا ولماذا لم يفعلها؟ أيكون متهاونا وحاشاه من ذلك بأمر الله؟ لا يمكن. لذلك أنا أنصح إخواني المسلمين من هذا المكان من المسجد الحرام أن يدعوا هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. المعراج لا شك أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو خير ليلة كانت له فيما نعلم، لأنه عرج إلى أي مكان؟ إلى السماوات السبع، وكلم الله عز وجل، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وأسري به أيضا في نفس الليلة من المسجد الحرام من الحجر من الحطيم، أسري به إلى بيت المقدس، فاجتمع بالأنبياء، كل الأنبياء اجتمع بهم وصلى بهم إيش؟ إماما عليه الصلاة والسلام. شف هو آخرهم بعثا، وفيهم من هو أكبر منه سنا، مثل من؟ نوح، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، نعم، ومع ذلك تقدمهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم إماما، وعرج به إلى السماء، إلى السماوات السبع. كلما مر بسماء خاطبه من أراد الله أن يخاطبه بقوله بعد ما يرد السلام، يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم فقال مرحبا بالابن الصالح، وإبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وعاد من السماوات السبع إلى الأرض، وجاء إلى مكة في ليلة واحدة. لا إله إلا الله، من يصل إلى هذا المدى إلا بقدرة الله عز وجل. إذن في رجب إيش؟ صلاة الغائب، الصدقات، الصيام، إفراد بالصيام، والثالث والرابع المعراج، ليلة المعراج. أقول لكم هذا وأنا أعلم أني مسؤول أمام الله عز وجل، أقول هذه كلها لا أصل لها، ومن أراد النجاة والسلامة فليقتصر على ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، وكفى بنا عملا وكفى بهم أسوة. ريح نفسك يا أخي. والعجب أن كثيرا ممن هم نشيطون في هذه البدع أنك تراهم لا يتسابقون إلى فعل الخيرات الواضحة، ليس كلهم، لا، بعضهم يريد الخير لكن لا لم يعلم به. يعني لا تظن أن كل مبتدئ يريد الشر، لا لا ما يمكن هذا، بعضهم يريد الخير. وعلامة من يريد الخير أنه إذا ذكر ونبه رجع إلى الحق وقال أستغفر الله وأتوب إليه. وأنا أسأل الله تعالى في هذا المكان أن يهدي إخواننا المسلمين لاتباع السنة والابتعاد عن البدعة، إنه على كل شيء قدير. استطردنا من أجل كلمة واحدة وهي قول الإمام مالك للسائل وما أراك، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع. ثم قال عز وجل، نرجع إلى تفسير الآية، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يخفى عليهم كل فعل تفعله فهم يعلمون. وماذا يصنعون إذا علموا؟ ماذا يصنعون؟ يكتبون. ثم قال جل وعلا، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار وإن الفجار لفي جحيم، هذان صنفان من الناس لا ثالث لهما. كل بني آدم إما بر وإما فاجر. دليل هذا قول الله تعالى، هو الذي خلقكم إيش؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى في يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وذكر أن الناس في ذلك اليوم منهم شقي وسعيد، فلا ثالث لهذا أبدا. طيب، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار، يعني الكفار. الأبرار في نعيم، اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اجعلنا من الأبرار يا رب العالمين. في نعيم في الآخرة ولا في الدنيا ولا فيهما؟ أجيبوا يا أخوان. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لا أحد أنعم بالا من أهل البر، ولا أطيب قلبا من أهل البر. حتى قال بعض السلف، والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لجالدونا عليه بالسيوف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. لا أحد أنعم من المؤمن. طيب، ويدل لهذا أيضا قول الله تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أكمل أكمل أنت رجل أكمل وميخ. من عمل صالح من ذكر وهو مؤمن، اللهم ارزقنا الإيمان يا رب. نعم، كمل. هذا حياة الدنيا، ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استرع إخواني، تأملوا كلام الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال فلنوفرن عليه المال، ولا قال فلنسفنه في الدنيا، قال لنحيينه حياة طيبة حتى ولو كان لا يجد درهما فحياته طيبة. في الآخرة ليس هكذا، في الآخرة يقول ولنجزنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، على أحسن ما يكون من الجزاء. إذن الأبرار في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الأبرار. طيب، وإن الفجار وهم الكفار لفي جحيم، لفي جحيم في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما أدري، هل نشوف الكفار الآن تسعر بهم النار حتى يكونوا في جحيم؟ أجيبوا يا أخوان، فكيف تقولون بالدنيا والآخرة؟ نعم، في قلوبهم، يعني لو فتشت عن قلب الكافر لوجدته في جحيم ولو كان في أسر ما يكون من الطرف البدني. النعيم نعيم القلب، أما نعيم البدن فهو طرف ماله التلف. هم في جحيم في الدنيا بما يحدث في قلوبهم من الظلمة والوحشة من الله والوحشة من الخلق وسوء الظن بالله وغير ذلك. في الآخرة في جحيم ولا لا؟ ما في إشكال، هذا ما في إشكال، في جحيم. وهذا كلام من؟ كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فالله عز وجل أخبر عن هذا، فاختر أحد الأمرين، فماذا تختار؟ أن تكون مع الأبرار ولا مع الفجار؟ مع الأبرار لا شك، كل إنسان يتمنى هذا ويسأل الله، لكن لا تعتمد على نفسك، اسأل الله الثبات. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، قال هو عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب، نعم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ما من إنسان إلا هو محتاج إلى الله عز وجل أن يثبت. يا أخوان إن لم يثبتك الله هلكت، إن الشيطان يضربك بالسهام في كل وقت، إن رأى منك إقبالا على الطاعة أصابك بالوسواس، وإن رأى منك إجبارا أصابك بالتثبيط. اصحى انتبه، كثير من الناس التزموا وأقبلوا على الله فجاءهم الشيطان يوسوس لهم وساوس لا يمكن أن تذكر، وساوس يحب الواحد منهم أن يقع من السماء ويموت أو يحرق ولا يتكلم بما عنده. وهذا أمر وقع للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة قالوا يا رسول الله نجد في نفوسنا أو قالوا في قلوبنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به، يعني من إيش؟ من الوساوس والشكوك وما يطيء الشيطان. فقال ذاك صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. ومع هذا أيضا أمرنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، أمرنا بأمرين هما الدواء. قال فليستعذ بالله وإيش؟ ولينتهي. إذا أصابتك هذه الشكوك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنها، انتهي عنها، انسها، لا تحدث نفسك بها، ثم بعد ذلك تزول عنه. وما أكثر الذين يشكون من هذه الوساوس إن التزموا، فنقول أثبت، أثبت واستعذ بالله منها وتناسها حتى تزول عنك بإذن الله. وليس لهذه الوساوس واستوى إلا هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل لابن مسعود أو ابن عباس: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا. معنى لا نوسوس؟ معنى ما نفكر. إذا دخلوا بالصلاة حضرت قلوبهم. والمسلمون يوسوسون في الصلاة ولا لا؟ الأخ توسوس؟ نشوف توسوس بماذا؟ بالدنيا كلها؟ نعم كل إنسان يوسوس، وسبحان الله يوسوس في أشياء ما فيها فائدة، وإذا انتهت الصلاة راحت الوساوس. ثم إذا وسوس بشيء وحاول أن يصد نفسه انفتح عليه شيء آخر، فصار الصلاة هكذا وساوس، فيصلي جسدا ولا يصلي قلبا. اليهود قالوا يريدون أن يراغموا المسلمين، قالوا نحن نصلي ولا نوسوس. فقيل لابن مسعود أو ابن عباس إنهم يقولون هكذا، قال نعم صدقوا، ما يفكرون ولا شيء. ولكنه أجاب بجواب عجيب، قال صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الله أكبر، جواب يعني قلوبهم خاربة، ما يجري الشيطان يوسوس لها. ليش؟ يعني خراب. هل أحد من الناس يأتي إلى خراب يسكنه؟ عجيب يا جماعة، لا، لكن العمار يسكنه. إذن الشيطان فارغ منه، منتهي، قلوبهم خاربة فلا يأتي ليوسوس إليه. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف أن الناس ينقسمون إلى قسمين: بر وإيش؟ وفاجر. الأبرار دائما في نعيم، والفجار دائما في جحيم، ثم النهاية وهو الجحيم الأكبر يوم القيامة. ولهذا قال يصلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين، كما قال في آية أخرى وما هم منها بمخرجين، يبقون فيها أبد الآبدين. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له. ولا تقول الصحيح إلى ما لا نهاية له، لأن الدليل في تأبيد النار قطعي، والأقوال الشاذة لا عبرة بها. طيب، في القرآن الكريم ثلاث آيات صريحة في أن أهل النار خالدين فيها أبدا، في أن أهل النار خالدون فيها أبدا. لا تلولا لا أحد يتكلم. نعم لا لا نعم ايش خطأ خطأ. انا اريد آية فيها لفظ ابدا، في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. الآية الثانية في الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بعد الصلاة إن شاء الله.